بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس أنهم ذكروا للعلماء ذكروا شروطا لثلاثة للاستصحاب، بقاء الموضوع وعدم المعارض والفحص. الشيخ رضوان الله عليه يقول، عليكم السلام ورحمة الله، الشيخ رضوان الله عليه يقول: الاستصحاب ابقاء ما شك في بقاء، والشك في البقاء لا يحصل، لا يصدق أني شككت في بقاء ما سبق. هو يعني ماذا؟ وجود الخارجي، يعني لابد وأن يكون الموضوع في الزمان المتأخر موجود بالوجود الخارجي. هذا التفسير ليس بصحيح، لأنه يرد عليه إشكال. ما هو الإشكال؟ لازم هذا التفسير أن استصحاب الوجود، وجود زيد، استصحاب وجود عمرو، استصحاب وجود الماء، استصحاب وجود الكرية، استصحاب وجود الأضلاع، استصحاب وجود الخمرية، استصحاب الوجود، وجود أي ماهية من الماهيات، أي ذات من الذوات، لازمه ما يجري. ليش؟ لأن الموضوع وياه تلك الذات. إذا المقصود من بقاء الموضوع يعني وجود الموضوع، وجود الذات، يعني في الزمان المتأخر لابد الذات موجودة حتى حينئذ بعدين يجري استصحاب. فإذا الذات موجودة استصحاب وجود، فبعد ما أعلم معنى أنا لما استصحاب وجودة يعني لا أعلم بوجود الذات الآن. فلو فسرنا بقاء الموضوع بوجود الموضوع خارجا بوجود الخارجي يلزم عدم جريان استصحاب وجود أي ما هي وأي شيء من الأشياء. إذن لابد وأن نفسر بقاء الموضوع بوجود الموضوع على منوال وجود السابق حينما عرض له المستصحاب في الزمان السابق. فحينما استصحب مثلا عدالة في الزمان السابق، العدالة لمن عرضت؟ لزيد الموجود. زيد الموجود تعرض عليه العدالة، تعرض على الوجود الخارجي لزيد. فالآن لابد في زمان الشك لما استصحب العدالة بقاء الموضوع، يعني شو راح يصير؟ يعني لابد وأن يثبت وجود زيد خارجه. لكن لما أستصحب وجود زيد، مو عدالة زيد، وجود زيد المستصحب، ما هو في الزمان المستصحب؟ ما هو الوجود في الزمان السابق؟ الوجود كان علينا العارض لا على الوجود الخارجي. لذلك الوجود لا يعرض على الوجود الخارجي، وإنما عارض لماذا؟ وجود الذهني، للتقرر الذهني. هسه التعبيرات غير دقيقة، ما أدري الحاصل. ما عارض الوجود الخارجي سبعا أكثر ما أريد أقوله، كل ما تريد قول عارض على التقرر الماهوي، على التقرر الذهني، على الوجود الذهني للماء. إذا كانت شف ففي الزمان اللاحق بقاء الموضوع يعني شنو معنى؟ يعني وجود شيء على مستوى التقرر الذهني. إذا المقصود من بقاء الموضوع وجود الموضوع في الزمان اللاحق على منوال وجود السابق حينما عرض عليه المستصحاب. طبق العبارة: خاتمة ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا كبقاء الموضوع أي واحد، وعدم المعارضة اثنين، ووجوب الفحص أي ثلاثة. الشيخ رضوان الله عليه يقول: والتحقيق رجوع الكل الى شروط جريان استصحاب. شنو هاي؟ ما افتهمنا شو هم ايش قالوا؟ انت ايش قاعد تقول شيخ؟ هم قالوا ذني شروط المن مو لجريان الاستصحاب، للعمل. يعني من دون الاستصحاب يمكن يجري، لكن ما يجوز العمل به. انما يجوز لك العمل به اذا تم الذني الثلاثة. الشيخ رضوان الله عليه يقول: لا، هذه شروط لأصل جريان، من دون هذه أصلا الاستصحاب لا يمكن أن يجري. لا أنه يجري له قابلية الجريان ولكن لا يجوز العمل به. فرق بين المطلبين. فعند عدم بقاء الموضوع أصل الاستصحاب ما يجري، فبقاء الموضوع شرط إذن لا للعمل بالاستصحاب، بل شرط إما راح يصير لأصل جريان الاستصحاب، من دونه لا يجري الاستصحاب. أقول هذا صحيح قول الشيخ، هذه شروط لأصل جريان الاستصحاب بالنسبة لبقاء الموضوع. أما بالنسبة لعدم المعارض ووجب الفحص قد يتأمل، فمن دون فحص العمل بالاستصحاب لا يجوز، لا أنه في نفسه غير قابل، في نفسه قابل لجريان، بس أنت ما يجوز تعمل به، وهكذا عند وجود المعارض. على أي حال هذا مو فرد مطلب الذي يستحق نقف عنده. وتوضيح ذلك أنك قد عرفت. الشيخ يريد يوضح ماذا؟ شروط الاستصحاب، سواء شروط العمل أو شروط جهنس، هذا مو مهم. يقول إن الإصحاب عبارة عن إبقاء ما في قائه، وهذا لا يتحقق عن إبقاء مكي بقاء إلا يكون تتم إلا ما الشك، هذا لا يتحقق عن إبقاء ما شك، إبقاء ما شك في بقائه ميت إلا إذا صدق أن شككنا في بقائه نفس ما تيقناه، نفس ما سبق شككنا في نفس ما تيقناه، إلا مع الشك في بقاء القضية المحققة بالسابق بعينها نشك فيها في الزمان اللاحق. يعني إلا يكون نشك فيما تيقناه به، بس مش قد الشيخ مطول بالتعبير كان مناسب، يقول وهذا لا يتحقق إلا مع تعلق الشك بنفس ما تيقناه به. والشك بنفس ما تيقنا به ما يكون إلا إذا تمت أمور. الأمر الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق نقطة، والمراد به الموضوع شنو معناه؟ معروض مستصحب. مثلا لما أصحب عدالة زيد، المستصحب ياهو العدالة، معروضها شنو؟ عليها من عارض العدالة على زيد، زيد نسميه الموضوع، لأن هو المعروض للمستصحب للعدالة، والمراد به معروض المستصحب. بس هذا مو مهم، والمراد به معروض المستصحب هذا بلا إشكال كل واحد يقوله. فإن أريد استصحاب، قاعد يبين شنو المراد من البقاء. المعروض موضوع نعرفه معروض المستصحب، لكن شنو المراد من البقاء قاعد يفسر. فإن أريد استصحاب قيام زيد، أي مثال واحد، أو وجود زيد، هذا مثال اثنين، فلا بد، وكل مثال يرمز إلى شيء ثلاث، فلا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في الزمان السابق، سواء كان تحققه في السابق بتقرره ذهنا في السابق حينما عرض عليه المستصحب، عرض عليه في عالم التقرر الذهني، أو بوجوده الخارجي كما في مثال شنو؟ القيام. هو يمثل الشيخ يوضحه، فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي، هاي في المثال الأول. وللوجود، هاي وللوجود عطف علينا القيام، يعني وزيد معروض للوجود بوصف تقرره، لا وجوده الخارجي، بوصف تقرره الذهني لا بوصف وجوده الخارجي. السابق هكذا عرض عليه الوجود بما بالحال تقرر الذهن، فالآن لما نقول الموضوع باقي بهذا على هذا المنوال يكون باقي. وبهذا البيان حينما أوضحنا المراد من بقاء الموضوع اندفع ما استشكله بعض، استشكل بعض في كلية اعتبار بقاء الموضوع، يعني في هاي الكلية استشكل، قال ما نقدر نقول هذه القضية قضية كلية، هذا الشاب شرط كلي، يعني أنه في كل مورد وفي كل اصحاب شرط بقاء الموضوع، لا هذا ما نسمي بكلية هذا الشرط وبعمومية هذا الشرط، هذا الشرط ليس عام، لا نسلمه في استصحاب الوجود، لأنه في استصحاب الوجود هذا الشرط بقاء الموضوع ليس بالتام، وبهذا انتفع مستشرق البعض في كلية اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب بانتقاض هذه الكلية انتقضويا باستصحاب وجود الموجودات عند الشك في بقائها، زعما منه هذا المشكل أن المراد ببقائه يعني ببقاء الموضوع وجود الخارجي حين الشك، يعني يكون حين الشك موجود خارجا بوجود، زعما منه أن المراد ببقائه وجوده الخارجي حين الشك، الثانوي يعني شنو الثانوي؟ يعني حين الشك الأولي هو ياهو، حين اليقين هو كان موجود، والآن ماذا؟ حين الشك، فهذا وجود خارجي لكن ثانوي حين الشك، ذاك أولي، زعما منه أن المراد ببقائه وجوده الخارجي الثانوي، وغفلة عن أن المراد، أي غفلة عطف عليها من على زعما، زعما منه أن المراد من بقاء وجود الخارجي، وغفلة عن أن المراد، شنو المراد؟ من بقاء الموضوع، في الزمان الثاني الموضوع باقي، شنو المراد؟ المراد وجود الثاني ثانوي، يعني حين الشك، وجود في زمان الشك، سايكسين الثانوي، وأي تعبير هذا كبير؟ وغفلة عن أن المراد وجود في زمان الشك على نحو وجود الأول حين اليقين، الأول حين اليقين الصالح، وجود الأول حين اليقين كان صالح، ماذا؟ لأن الصالح لأن يحكم عليه بالمستصحب وبنقيضه، لأن وجود الأول كان صالح لأن يؤخذ، وجود الأول ماذا؟ وهو تقرر الذهن، صالح لأن يحمل عليه الوجود، أن يحمل عليه العدم، يحمل عليه المستصحب والوجود، يحمل عليه ماذا؟ وفي مثال قيام زيد، يا وجود الذي هو صالح لحمل القيام وعدم القيام، وجود زيت خارج بعض، ماكو حاجة للذهن، وإلا يقول إذا كان المراد من بقاء الموضوع عن وجود الخارجي لم، فكيف احملنا الوجود على زيت في الزمان السابق؟ كيف حمل الوجود في الزمان السابق على زيت إذا كان المراد من الوجود من البقاء يعني الوجود الخارجي؟ كيف في الزمان السابق حمله؟ كيف قلنا زيد موجود سابقا؟ حملنا المستصحب وهو الوجود على زيد سابقا. إذا كان المراد الوجود الخارجي لازمه ما يصح أن يحمل، ليش؟ يعني يصير هيك المعنى، زيد الموجود خارجا شبي موجود، يعني نحمل الوجود عليه على الوجود على نفسه، وإلا لم يجوز إذا كان المراد هو من البقاء الوجود الخارجي للمستصحب للموضوع، لم يجوز أن يحمل عليه يعني على الموضوع المستصحب في الزمان السابق، لازم هو في الزمان السابق ما نقدر نحمل على زيد يعني على الموضوع المستصحب، المستصحب شنو هو؟ الوجود، يعني يصير المعنى زيد الموجود موجود، فالموضوع في استصحاب حياة زيد، إذا شنو الموضوع؟ شو راح يصير؟ زيد الخارجي يو زيد الذهني؟ في استصحاب حياة زيد يعني وجود زيد، حياة زيد يعني وجود زيد، حياة زيد يعني وجود زيد، يقول فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت أخرى، يعني زيد الذهني، فإذا كان المقصود زيد الذهني في الزمان السابق كان المعروض للمستصحب هو زيد الذهني، ففي زمان الشك همات أيضا معنى بقاء الموضوع يعني زيد الذهني باقي، ولا إشكال أن زيد الذهني عنها باقي حين الشك، لذلك يقول وهذا المعنى وهو زيد الذهني القابل لأن يحكم عليه بالموت مرة وبالما أدري حياة أخرى لا شك في تحققه عند الشك في بقاء حياته، زيد الذهني موجود جزما، بل إذا كان مقصود من بقاء الموضوع زيد الخارجي بل حين الشك ما متعرف زيد الخارجي لما أشك في حياته يعني معنى ما أعلم بوجود لا بس المعروض كان للمستصحب ما هو الذي عرض عليه المستصحب عرض عليه الوجود ما هو غلط لا لا لا, لا. لا حينما عرض الوجود على زيد على يا زيد عرض على الوجود الدنيا مو على الوجود ماذا الخارجي على زيد ماذا هذا هو المقصود من الموضوع سابقا كان عارض عليه الوجود عارض عليه المصحف بما هو متقرر هنا فالآن يكون هذا الموضوع بالشكل الذي كان يكون باقي وبالشكل الذي كان الآن باقي يعني بتقرر الذهني بعد باقي فيما سبقت ما كنت تشترط وجود الخارجي فما عدا مما بدأ شو صار الآن لما اجينا حين الشيخ تشترط وجوده ماذا الخارجي ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط لحد الآن فهمنا أن المراد من بقاء الموضوع ماذا وجوده بنحو ما كان سابقا بالنحو الذي عرض عليه المستصحب سابقا على المنوال الذي كان موجودا سابقا حينما عرض عليه المستصحب وهذا اتهمنا المراد من بقاء الموضوع لكن سوف نطرح سؤال جديد لماذا يلزم في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع الدليل شنو الدليل شنو هل توجد آية هل توجد رواية تقول لا بد الموضوع أن يكون باقيا يقول قدس سره لا آية ولا أفرض يقول هيك في لسان الحال يقول لا آية ولا رواية شنو سمين طلعت هذا الدليل عقلي العقل يقول عقل يقول فالمستند إذن على هذا الأساس يا أخي مستند عقلي لأنه حينما مثلا أخذ مثال أي تستصحب عدالة زيد إذا زيد ما أحرك بقاء الآن بل كان معدوم فالعدالة اللي بيجي تسحبها الآن علما إلى زيد وإلى عامر قل لي علما كنت تسحبها إلى زيد تسحبها زيد معدوم ما موجود يلزم حينئذ شنو قيام العرب بلا معروض وهذا مستحيل وإذا تسحبها إلى عامر يلزم قيام العرب بغير محله عدالة زيد يلزم أن تقوم بغير زيد وهذا مستحيل عدالتي لا تقوم إلا بي بياضي لا يقوم إلا بي بياضي ما يقوم بي أنت أفرض أبيض لكن بياضي ما يمكن يقوم بي بياض كل محل قائم بذلك المحل لا يمكن أن يتعدى انتهى يا أخي الدليل وإن كان الشيخ أطالهم بعد ذلك لكن ما بحاجة أن أطول إذا واحد شوي يريد يطول بعد يتخلص الموضوع فالخلاصة الدليل على لزوم بقاء الموضوع أنه لو لم يكن الموضوع باقيا يلزم أحد محذورين إما بقاء أما حلول العرض قيام العرض بلا معروف وإما قيام العرض بغير محله طبق العبارة ثم الدليل على هذا كلام هذا الكلام لو أحرزت زيد معدوم ولربك تسأل أنه في صورة ماذا الشك شلون إذا كنت شاك ماذا في أن زيد موجود أو أنه زيد ما موجود هناك نقول مع ذلك لا يجري استصحاب لماذا لأن الاستصحاب إنما يجري متى إذا صدق حينما نحكم بوجود العدالة الآن إذا صدق ابقاء ما كان، ابقاء ما كان. ومتى يصدق ابقاء ما كان؟ ها، اذا احرزنا وجوده، اما اذا شاد في وجوده وعدم وجوده. يعني معنى لا اعلم انه الان يصدق ابقاء ما كان او لا يصدق. اذا يصدق ما كان يجب، اذا يصدق لا يصدق. حينئذ اصحاب يمكن تطبيق، اصحاب يمكن تطبيق اذا صدق ابقاء، ابقاء ما كان. وبما اني لا احرز ابقاء ما كان فلا يمكن اجراء الاستصحاب. أقول هاي الحكاية الأخيرة لو كان حاجيها الشيخ من دون داعي إلى ذاك البيان العقلي، يعني ذاك البيان العقلي فما بدي أقول خطأ، لكن هي الحكاية الأخيرة تكفي أن الاستصحاب إبقاء ما كان. وعنوان الإبقاء لا يصدق إلا إذا كان الموضوع ماذا باقية. إذا زيد معدوم حتما إبقاء ما يصدق. إذا أريد الماذا هل مقدار يفضل. وإذا أشك هم لا أحرص صدق الإبقاء. فهل مقدار هو أن الاستصحاب عبارة عن الإبقاء ولا أحرص الإبقاء عند العلم بانتفاء الموضوع أو عند الشك؟ هذا بعد يكفي ذاك الدليل العقلي دخلنا بالفلسفة بالما أدري ما أدري بالما أدري شنو. أصبروا قليلا، ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط يا شرط وهو بقاء الموضوع. الدليل على اعتبار في جريان الاستصحاب واضح. كيف؟ لأنه وقلت المستند مستند عقلي يا إخوان، لا تفصلوا عن هذه النقطة، لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا، إذا زيد من علم بتحققه الآن، فإن أريد إبقاء المستصحب وهو العدالة مثلا، العارض له المتقون به، يعني العارض على هذا الموضوع على زيد المتقون به، إذا أردت تستصحبها فإما أن تبقى هاي العدالة في غير محل وموضوع وهو محال. شو وقت تبقى العدالة بلا محل وبلا موضوع؟ إذا أردنا نستصحبها حال عدم زيد، لكن من نسحبها العام؟ لا لا، هي نسحبها في حال عدم زيد ويجب قيام العرض بلا معروف بلا محل. وإما لا نسحبها العام يبقى، وإما أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، يعني راح يلزم قيام عدالة زيد بعام. ومن المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض، وإبقاء لعدالته، وإنما هو حكم بحدوث العدالة علما لعام. وإذا هذا حدوث فنشك أن العدالة لعام ثابتة ولا الأصل عدم ثبوته. استصحاب ثبوت العدالة بعد لعام ما يجري، بل بالعكس استصحاب عدم ثبوته يجري. ومن المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض، وإنما هو حكم بحدوث عارض مثله، مثل ذاك العارض، يعني بل حكم بحدوث عدالة مثل تلك العدالة في موضوع جديد، عارض مثله في موضوع جديد، فيخرج هذا عن موضوع جديد وهو عام، فيخرج هذا عن الاستصحاب، بل حدوثه للموضوع الجديد يعني العام كان مشكوك، فالاستصحاب يقتضي عدم ثبوت العام، مو أنه يقتضي الثبوت، كان مسبوقا للعدم. فهو المستصحب، فهو ياه، فهو العدم دون وجوده، دون وجود المستصحب، دون وجود العدالة. وبعبارة مولانا المطلب واضح بعد شيخ داعي، طب لا يلا بعد أكثر أي دحش. وبعبارة أخرى بقاء المستصحب يعني بقاء العدالة لا في موضوع مخان، وكذا في موضوع آخر. ليش يا أبا في موضوع آخر ليش بقاء المستصحب بقاء العدالة في موضوع آخر مستحيل؟ يقول إما الاستحالة انتقال العرض، العدالة القائمة بزيد شلون تنتقل؟ متمسكة هي مشبتة بزيد، ما يمكن تنتقل إلى عرض. فإما هيك نقول، وإما لا أكو تعبير أحسن، نقول ثبوت العدالة زيد لعمري ما يصدق عليها إبقاء، هذا أحسن بعد. أفرض يمكن أن تنتقل إلى عمرو، لكن أنت إذا أردنا نقول هي ثالثة الآن لعمرو ما يصدق إبقاء ما كان. وإذا لم أرد أن أقول أنها ثالثة لعمرو لا يصدق أني نقضت اليقين بالشكل، فكيف يجوز الاستصحاب؟ واما لان المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق، لو كان يخلي كلمه هو كان احسن. واما لان المتيقن سابقا، ماذا كان المتيقن سابقا؟ هو وجوده، يعني وجود هذا المستصحب، لكن هي في الموضوع السابق، وجود العداله فيه بالنسبه للزيد. والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد وهو عمر، اذا يقول العداله العمر الان ما ثابته، لا يعد نقضا للمتيقن السابق. فالاستصحاب انما يجري اذا فرض انه يصدق ابقاء ما كان يصدق، عدم نقض اليقين بشيء هذا النقض يكون يصدق. ومما ذكرنا يعني من ان المدى علينا على صدق ابقاء ما سبق، على صدق عدم نقض المتيقن السابق بالشك، يعلم ان المعتبر شنو في جلاء الكفار، ان نحرز ونعلم 100% ان الموضوع موجود، لان اذا لم نحرز 100% ان الموضوع موجود شككنا اكثر. بعد كلامنا في صورة العلم بعدم وجود الموضوع، الان في صورة الشك، اذا شككنا يعني لا نحرز انه الان يصدق ابقاء ما سبق وما يصدق، يصدق نقض اليقين بالشك وما يصدق. فاذا ما تدري يصدق وما يصدق ما يمكن يصدق فرق جراء صفحة. بعد قليل. ومما ذكرنا يعلم ان المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع، ولا يكفي احتمال البقاء. ليش؟ اذ لا بد من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب ابقاء المدار، هذا في جراء الاستصحاب. والحكم بعدم البقاء يعدنا لليقين السابق بالشكل، لا المدار هذا في جراء الاستصحاب. واذا لم احرز ان الموضوع باقي، اذا يعني انا لا احرز انه يصدق الان ابقاء يوم يصدق، يصدق اذا ما اريد ان احكم بالبقاء نقض اليقين بالشكل يوم يصدق، اذا الموضوع باقي يصدق، اذا ما باقي ما يصدق. فإن قلت هذا إشكال الإخوان الذي يدور في الأذهان أنه إذا فرض الموضوع لم نعلم ببقائه، يوجد طريق سهل، نستصحب الموضوع أولا وبعد ذلك نستصحب ماذا؟ الحكم. فمثلا بالنسبة إلى استصحاب عدالة زيد، إذا شوف أن زيد الآن حي أم لا، نستصحب أول عدالته حياته. فإذا ثبتنا بالاستصحاب أنه حي، بعد ذلك نزبي استصحاب العدالة. خوش طريقة، أحسنتم خوش طريقة. ولقد أجاد فيما أفعل. شي جاوب الشيخ رضوان الله عليه، يقول هذا الكلام جيد في بعض الصور، غير جيد في بعض الصور. وتوضيح ذلك أن الشيء الذي نريد استصحابه والآن نشك في وجوده، مرتان الشك في وجوده مسبب عن الشك، مرة لا يكون مسببا عن الشك في بقاء الموضوع، ومرة ثانية يكون الشك في بقاء ذلك المستصحب مسببا عن الشك في بقاء الموضوع. أضرب لك أول مثال للأول. الأول شنو كان بالله؟ أن لا يكون الشك في بقاء المستصحب مسبب عن الشك في بقاء الموضوع. تقدر تفرض مثال بالله؟ تجيب لي انت، تجيب لي فرض مثال. اذا عدالة زيد، زيد كان عادل فيما سبق والان اشك في بقاء العدالة، سبب شك في بقاء العدالة ما هو؟ هل هو وجوده وعدم وجوده؟ كلا شك في وجوده وحياته، وعدم وجوده ليس هو السبب للشك في بقاء العدالة وعدم بقاء. أني قد أقطع بأنه بعد حي ومع ذلك أشك في من في عدالة، فيتبين الشك في العدالة ما ناشئ من الشك في الحياة، بل ناشئ من أمور أخرى، هل نظر إلى الأجنبي أم لا، يعني هل ارتكب ما يجب الفسق أم لا. هذا مثال الحالة الأولى. مثال الحالة الثانية، الحالة الثانية شنو هي الحالة الثانية؟ أن يكون الشك في بقاء المستصحب مسبب عن الشك في بقاء الموضوع. مثل مثل مثل مثل عندنا ماء تغير فصار نجسا، إذن أنا النجاسة متيقن بها فيما سبق لأن الماء متغير، وموضوع النجاسة ما هو؟ هو الماء المتغير، هو الماء المتغير. والآن أشك في بقاء النجاسة، ليش أشك في بقاء النجاسة؟ لأني لا أعلم أن الماء المتغير بعد باقي أو ليس بباقي. إذا التغير باقي بعده إذا التغير بعده باقي، يعني الماء المتغير بعده باقي، فالنجاسة إذن باقي، وإذا زال زالت. إذن الشك في بقاء الحكم وهو النجاسة ناشئ من الشك في بقاء ذلك الموضوع. والشيخ يضرب أمثلة أخرى من الكتاب، أنا قريب مثال أكتفي به. فإذا كان فعل الحالة الأولى، الحالة الأولى شنو هي؟ الذي لم يكن مسببا، مثل أشك في عدالة زيد. أنتم ماذا تفضل أخطأكم؟ ماذا كان أخطأكم؟ فضل عيدوه جاءً عيدوه. لا بأس وأن يجفح بالعدالة حالة في حياة زيد. كيف؟ لأننا نستصحب الحياة أولا، وبعد أن يثبت ببركة استصحاب الحياة أنه حي نثبت له العدالة باستصحاب العدالة. الشيخ يقول أحسنتم، جيد، في هاي الصورة كلامكم جيد جيد جيد، أحسنتم هاي الصورة أسلم كلامكم إيه بني كما تقولون، ولكن شنو يقول الشيخ؟ ولكن اقتراحكم ليس مفيد كثيرا. لا نقول غلط، عفوا لا أقول غلط، لكن ليس فيه كبير فائدة. لماذا؟ لأن العدالة حينما الإنسان يريد أن يستصحبها يريد أن يستصحبها ويبقيها لزيد على تقدير وجوده. يعني أنا عيد أقول العدالة لزيد لو كان حيا، فالموضوع راح يصد العدالة شنو هو؟ زيد لو كان حيا، مو زيد بوجوده الحي الخارجي الجزمي. سابقا هذا العدالة لزيد لو كان حيا كانت ثابتة سابقا، الآن العدالة على تقدير وجود زيد أشوف في بقاءه، العدالة لزيد على تقدير وجوده. فالموضوع مو زيد الخارجي الفعلي، زيد التقديري. فإذا زيد التقديري إذن ماكو حاجة لاستصحاب الموضوع. من هذه الناحية أنا قلت اقتراحك ليس بغلط لكن ما بي فائدة. لو كان الموضوع هو زيد الفعلي بل استصحب الموضوع وفيه كبير فائدة، لكن إذا كان الموضوع للعدالة هو زيد التقديري فلا فائدة في إجراء استصحاب الموضوع، بل يجري استصحاب هذا الحكم والعدالة بلا عادة إلى إذن في الصورة الأولى الاقتراح صحيح لكنه ليس بكبير من حيث الفائدة. وأما في الصورة الثانية خل أطبق أول وبعدين الصورة الثانية خل نشوف شلون. فإن قلت إذا كان الموضوع محتمل البقاء فيجوز إحرازه في الزمان اللاحق بالاستصحاب. نحرف الموضوع بالاستصحاب. قلت لا مضايقة، ما مضايقك من إجراء استصحاب الموضوع؟ لا بأس، جيد، أحسنت، لكن في بعض الصور لا مضايقة من جواز استصحابه، استصحاب الموضوع في بعض الصور، إلا أنه ما ينفع استصحاب الموضوع في هذا البعض من الصور الذي من ضايقك من إجراء وهو الصورة الأولى ما ينفع في استصحاب الحكم، لأن استصحاب الحكم قلنا يجري بلا حاجة إلى استصحاب الموضوع. وفي الصورة الثانية إن شاء الله تجي أيضا نقول كذلك كما سوف يتضح بيان ذلك، بيان الصورتين راح يبين، الصورتين راح يبين أن الشك في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه مثل العدالة في المثال الأول، مثل النجاسة في المثال الثاني، إما أن يكون مسببا من سبب غير الشك في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء، مثل أن يشك في عدالة مجتهده، الإنسان يشك في عدالة مجتهده مقلده مع الشك في حياته، هنا الشك في العدالة ما مسبب عن الشك في الحياة، إذ قد أقطع بأنه حي ومع ذلك أشك في عدالته، وإما أن يكون مسببا عنه كما في مثال نجاسة الماء المتغير. فإن كان الأول فلا إشكال في استصحاب الموضوع عند الشك، لا إذا كان الأول يعني شك الحكم ليس بمسبب عن الشك في بقاء الموضوع لا بأس استصحاب به، لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا ما يحتاج إلى أن نستصحب الموضوع أولا، رأسا نستصحب العدالة لأن موضوع أول زيد التقدير مو زيد الخارجي، لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا لا يحتاج إلى إرفاع حياة زيد. الصورة الأولى الصورة الثانية يمكن يشك في بقاء الموضوع ويمكن يشك في العدالة على افتراض الموضوع، إلا هما مختلفين. لا ما خالص، يريد يقول على أنه في هاي الصورة الذي أحد الشكين ما مسبب، فدائما الحكم الذي نشك في بقائه يكون ثابت علما للموضوع التقديري الوجود، سيفر الصلب دائما ما أدرس يكون واحد يراجع الأمثلة ويشوف شلون مو بعيد لعله وجه. فإن كان الأول بل لكن استصحاب الحكم كالعدالة له مثلا كالعدالة مثلا لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد، لأن موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة، إذ ما نشك احنا في العدالة إلا على فرض الحياة، فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة، والحياة الفرضية ثابتة بلا استصحاب. يا أخي يا مولانا، وبالجملة ليس الاشتباه أكرر، فها هنا مستصحبان لكل منهما موضوع على حدة، نقطة شارحة. أولا المستصحب الأول ياهو حياة زيد، هاي الحياة هي المستصحب الأول، موضوعها ماذا؟ موضوعها ماذا؟ موضوع الحياة زيت ذات زيت. المستصحب الثاني شنو هو؟ عدالته على تقدير الحياة، الحكم العدالة، الموضوع ياهم زيت على تقدير الحياة، ولا يعتبر في الثاني وهو استصحاب العدالة إثبات الحياة. ليش؟ لأن الموضوع هو زيت على تقدير يعني بالله بعد ما كان يجي عند عيسى الحاج، فإذا لم يشهد مواد في الجنة الصحيحة يجب أن يكون لا لو كان حي أو هو يريد نقطة الخلل الذي موجودة عدة من يا ناحية نقطة الخلل الذي موجودة عدة من يا ناحية من ناحية العدالة أنه لا يعلم أنه عادل أو ليس ماذا فمنها الناحية ماذا العدالة حينئذ ماذا ثابت بعد لا إشكال يبقى على أنه من شرائط ماذا التقليد الحياة ذات شر ثاني ما أنه شغل به يستصحب ماذا حينئذ الحياة لكن استصحاب الحياة مو من باب لأجل العدالة لا لا لا لا كما الآن كنا نريده استصحاب العدالة قلنا يجري بلا حاجة إلى أحراز الحياة بل من جهة أنه من أحد شرائط التقليد هو الحياة فيستصحب استصحاب ثاني للحياة وعلى الثاني على الثاني شنو هو أن لا يكون مثبت أن يكون مثبتا هذا له صورتان إذا كان مثبت فمرة نفترض أن ثبوت الحكم أن ثبوت ماذا فتارة نفترض أن الموضوع معين غير مردد ولكن الشك في بقائه ولأجل الشك في بقائه نشك في بقائه ومرتين الموضوع مردد بين ما هو مرتفع قطعا وبين ما هو باق قطعا ولأجل هذا التردد نشك في بقاء الحكم مثلا أخذ مثال هو نفس المثال ما أغير أنا بالمثال وإن الشيخ ضرب أمثلة كثيرة بس أنا ما أطيل من الناحية مثل نجاسة الماء أشك في بقاء من يا ناحية أشك في بقاء النجاسة لأجل موضوع النجاسة ما هو الماء المتغير بالفعل متغير بالفعل متغير الموضوع معين هو الماء المتغير بالفعل لكن أنا ما أدري يا أخي عيوني ضعيفة صايرة الإنسان إذا كبر ومن نعمره ننفسه في الخلق ما أدري على أنه هذا الماء متغير بالفعل ما أشوف أنزين أو الدنيا ظلمة جو مظلم متغير بالفعل هذه ولا الموضوع معين هو الماء المتغير بالفعل الماء المتغير بالفعل لكن لا أشوف أن هذا متغير بالفعل يولا فلأجل ذلك أشوف في بقاء النجاة ومر الموضوع مردد بين مرتفع البقاء وبين بين ما هو مرتفع جسما وبين ما هو باقي جسما كيف لأن يفرض أنني أجزم أفرض بصري كان جيد كبصر زرقاء اليمامة نظرت فلم أرى تغيرا أبدا 100% ما موجود تغير ليش تشك بعد إذا ما موجود تغير من ناحية أني لا أعلم هل الموضوع هو المتغير بالفعل أو الموضوع هو الذي حدث له التغير أنا ما وإن زال تغيره بعد ذلك مو الماء إذا زال تغيره من قبل نفسه بعد ذلك النجاسة تبقي ولا إذا قلنا المناط على التغير الفعلي بالفعل يكون تغير موجود النجاسة ما تبقى إذا قلنا أن تغير فيما سبق مدة لحظة يكفي لبقاء النجاسة إلى الأبد وإن زال التغير بعد ذلك إلا اللهم إذا أوصل بكر لا تنظر آخر لكن إذا زال تغيره من قبل نفس النجاسة تبقى احتمالا أكل فبناء على هذا يعني إذا حصل عندنا تردد في أن موضوع النجاسة هل هو المتغير بالفعل أو هو المتغير ولو أنا ما. إذا كان الموضوع هو المتغير بالفعل، التغير بالفعل موجود الآن ولا لا؟ مقطوع الارتفاع، لأن مصر فرقاء اليمامي يقول على أنه هذا مرتفع التغير الآن. وإذا قلنا لا، الموضوع هو التغير ولو أنا ما، فالآن موجود الموضوع وما موجود؟ موجود الموضوع. ليش؟ لأن هذا قد تغير آن أما. فالخلاصة من الأول أفرق الحالة الثانية، أن يكون الشك في بقاء الحكم مسببا عن الشك في بقاء الموضوع، وهذه الحالة الثانية لها شقان. إذ تارة يفرض أن الموضوع معين، لكن لا أعلم ذاك الموضوع المعين باقي أو ليس باقي. ومرة يفرض أن الموضوع مردد بينما هو باق مرتفع جزما وبينما هو باق جزما. ولأجل هذا التردد أنا أشك في بقاء الحكم، أشك في بقاء النجاسة، لأجل أني لا أعلم موضوع النجاسة هو الماء المتغير بالفعل. إذا الماء المتغير بالفعل هذا الموضوع مرتفع قطعا، إذا الماء المتغير ولو أنا ما هذا الموضوع باقي إلى الآن جزمه. لأجل هالتردد، هذا التردد أشك في بقاء النجاسة، هذا الشق الثاني. أما في الشق الأول الموضوع معين وهو الماء المتغير بالفعل، لكن أشك في بقاء النجاسة من ناحية أن هذا الموضوع المعين هل هو باقي أو ليس بباقي أطبق. لذلك يقول وعلى الثاني، على الثاني شنو هو الثاني؟ قلنا إذا كان مسبب فالموضوع إما أن يكون معلوما معينا، لكن شكينا في بقاء هذا الموضوع المعين نتيجة ضعف البصر يا أخي وكبر السن، كما إذا علم أن الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغير. هذا فرد مثال. بعد فرد مثال ثاني تحبيه ولا لا تكثر بالأمثلة، تكثير الأمثلة في المواقع الدقيقة يوجب التباس بعد أكثر. وللمطهرية هو الماء بوصف كرية، فموضوع مطهرية الماء شنو هو؟ كرية، معلوم هذا موضوع معين، لكن أشك في أن هذا الماء مطهر أو ليس مطهر. ليش تشك؟ لأن ما أدري كرية أخي هذا هو مطهر، أخاف رفع الأطفال منه شيئا قليلا فسقط عن الكرية. بوصف الكرية وللمطهرية هو الماء بوصف الكرية والإطلاق، فأشك أنه هل الكرية والإطلاق باقي أو ليس باقي. فمثالا فكر الشيخ، كما إذا علم أن الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغير ثم شك في بقاء التغير نتيجة قلنا ضعف البصر، هاي في المثال الأول. أو علم أن الموضوع للمطهرية هو الكر المطلق، لكن شكينا في كرية الماء في المثال الثاني، كرية الماء الثاني شكينا في الكرية أو إطلاقا. هذا إذا كان الموضوع معين. وإما أن يكون غير معين الموضوع، بل مردد بين ما أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع، كما إذا لم يعلم أن الموضوع للنجاسة هو الماء الذي حدث فيه التغير آن ما، فإذا كان هيك الموضوع باقي جزما، والماء المتلبس فعلا بالتغير فالموضوع مرتفع قطعا. هاي مثال. بعد تريد مثال يا ولا؟ وكما إذا شككنا في أن النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنه كلب، أو اشترك بيني وبينه ما يتحال ما يحيل إليه من الحيل، غير أنه هو يحيل إليه من الحال، الكلمة موجودة صار هنا عندك. فإذا كان موضوع للنفاة هو الكلب بوصف الكلبية فالموضوع مرتفع قطعا، موضوع النجاسة مرتفع قطعا والنجاسة مرتفعة الآن. إذا الموضوع هو الكلب أو الملح الذي كان كلبا فالموضوع باقي جزما، فالنجاسة باقية جزما. فلأجل هذا التردد في الموضوع نشك ماذا؟ في بقاء الحكم. فإذا توجد ماذا للحالة الثانية، بالتالي يوجد ماذا؟ شقان. أما الأول نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.